المصيبة المصيبة الكرام يا صاحب العصر أدركنا ماذا بقي بأيدينا ماذا بقي عندنا وبأيدينا منعنا عن زيارة مشاهد أئمتنا منعنا عن الاتصال بقاداتنا ومع ذلك تغتال وتقتل مراجعنا وقاداتنا وعلماؤنا أدركنا يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد طالت علينا ليالي الانتظار إلى متى الصبر سيدي أنت تتحمل الصبر احنا ما نتحمل طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو فكحل بطلعتك الغرى لنا مقلل ومصيبك ايه من حقك تقول من حقك من حقك تقول ومصيبك فتح بطلعتك الغرى لنا مك لم يكاد يأتي على إنسانها الرمد فانهاض فانهاض من كل قلوبنا من كل مشاعرنا أكو واحد منكم ما يحس بالقسوة أكو واحد منكم ما يحس بشدة الوطاة أكو واحد منكم ما يشعر بالضيق والحرج فانهاض بدتك بقايا انفس ظهرت بها النواي لما خانها الجلد سيدي يا صاحب العار بعد عندنا خطاب ثاني لك ادرك ذراعاتك ايها الموتور فلكم بكل يد دم مهجور فلكم بكل يد دم مهجور عذبت دماؤكم كل يوم يراقد كل يوم يقتل شهم كل يوم يقضى على عالم عذبت دماؤكم لشارب عليا وصفت فلا رنق ولا تكدير ما صارم الا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور سيدي القى من صغر بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير شنه جرمهم خلنا نعدد الجرائم السابقة وهي تتبعها هذه الجريمة تتبع الجرائم السابقة غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأزور بعد هذا الشيء صعب على قلبك يا صاحب الزمان اكو كلمات صعبة على قلب الإمام والبطاعة الزهراء صعبة هالكلمات قد قضت قرح الفؤاد فاطمة. طالت الغيبة والقلب من اشتعل طالت الغيبة والقلب من اشتعل كنك ما تدري صار يا من صبوا وسوا وسوا حرقوا وضربوا وسقطوا ونبت حرقوا وضربوا وسقطوا ونبت المس لطمة العين عظام يا ابو صالح مصيب ماتت نحيله عقب ما كسر وطلع ان غدر حقها ومن فداك والله منع نخت خطبة بيها ما حد سمع تمرمر وطلعاش من الدنيا كي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه أنه قال فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. الحديث الوارد عن الإمام العسكري سلام الله عليه يتحدث عن منصب المرجعية وعن مركز المرجعية، فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. هذا الحديث ينقلنا إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان أهمية منصب المرجعية، والنقطة الثانية في بيان مرجعية فقيدنا الغالي سيدنا الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه، والنقطة الثالثة في بيان كيفية التقليد من بعد رحيله إلى جوار ربه. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، ما هي أهمية منصب المرجعية الذي يتحدث عنه الإمام العسكري هنا إن صح الحديث فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه. أهمية المنصب في أهمية الحفظ. لاحظوا عبارة الحديث حافظا لدينه، هذه العبارة تبين لنا خطورة منصب المرجعية، تبين لنا أهمية منصب المرجعية حافظا لدينه، يعني أن المرجعية منصب حفظ الدين، أن المرجع في مقام حفظ الدين. تصوروا أن شخصا واحدا يريد أن يحفظ الدين، شخص واحد بمؤهلات معينة بكفاءات معينة يحفظ الدين بأسره، هذا ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا وليس أمرا بسيطا. مقام حفظ الشريعة وحفظ الدين ليس أمرا سهلا. لماذا؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، حفظ الدين حفظ نظري وحفظ عملي على الصعيدين. هذا الشخص الذي يتسم بصفة المرجعية ويحل في منصب المرجعية، هذا الشخص مسؤول بأعظم مسؤولية، وهي مسؤولية حفظ الدين. حفظ الدين الحفظ النظري والحفظ العملي. ما معنى الحفظ النظري والحفظ العملي؟ هذا الشخص مسؤول عن مسيرة التشريع الإسلامي، مسؤول عن مسيرة التشريع الإسلامي، بمعنى أنه رجل يعيش بين النص وبين الواقع، أمامه واقع، أمامه مجتمع، أمامه حضارة، وأمامه نص وارد. هذا الرجل الفقيه يعيش بين النص وبين الواقع الذي أمامه، يريد أن يبقي النص مواكبا للواقع ومسايرا للمجتمعات ومسايرا لمسيرة الحضارة. إذن هو مسؤول عن حفظ الدين حفظا نظريا من خلال كونه يعيش بين النص وبين الواقع. أي مسألة وأي جديد في عالم التشريع هو المسؤول عن تقنينه ووضع حدوده وعن منهجيته. أي جديد في عالم التشريع، في عالم العبادات، الصلاة والصوم والحج والخمس وغيرها، في عالم المعاملات من بيع وشراء ونكاح وطلاق وما أشبه ذلك، في جميع حركات الإنسان على مستوى الفرد على مستوى المجتمع، في أي مجال من المجالات يحتاج إلى جديد من عالم التشريع، المرجع مسؤول عن وضع ذلك الجديد وبيان حدوده وإبرازه إلى المجتمع. إذن حتى يبقى المجتمع البشري يشعر بأن التشريع الإسلامي منذ يوم محمد صلى الله عليه وآله وإلى يوم القيامة، هذا التشريع مسائر للحضارات ومواكب للمجتمعات ومواكب لمسيرة الإنسان التقدمية والتصاعدية، حتى يشعر المجتمع بأن التشريع يواكبه، يحتاج المرجع إلى أن يقوم بمسؤوليته في حفظ التشريع، ليشعر المجتمع الإنساني أن التشريع ما زال يسايره ويواكب حضارته. هذا هو الحفظ النظري. وأما الحفظ العملي فهو أشد خطورة من ذلك. المرجع في منصب المرجعية ليس إنسانا يصدر فتاوى فقط وليس إنسانا يكتب كلمات على ورق فقط. المرجع في منصب المرجعية قائد أمة، يتحمل مسؤولية القيادة، يتحمل مسؤولية إدارة شؤون الأمة وإدارة قضايا الأمة، قضايا الأمة السياسية، قضايا الأمة الاقتصادية، قضايا الأمة الاجتماعية، سائر القضايا وبمختلف الحقول المرجع مسؤول عنها. هذا هو الحفظ العملي. المرجع ليس فقط إنسانا علاقته بالمجتمع علاقة فتوى وعلاقة ورقة وعلاقة كلمات، لا، ليس هذا هو المرجع. المرجع علاقته بالمجتمع علاقة القيادة، علاقة الإمامة، علاقة إدارة شؤون المجتمع. كما أن المجتمع الإسلامي، كما أن المجتمع البشري يحتاج إلى فتوى في صلاته وصومه وحجه وخمسه وما شاكل ذلك، يحتاج إلى موقف في قضاياه السياسية، في قضاياه الاجتماعية، في قضاياه الإدارية، يحتاج إلى أن يعرف موقفه، يحتاج إلى أن يعرف أين يضع قدمه. إذا مرت الأزمات السياسية، إذا مرت الأزمات الاجتماعية، إذا مرت شتى الأزمات وشتى الألوان على الأمة الإسلامية، أرادت الأمة الإسلامية أن تعرف موقفها، أين تضع قدمها وكيف تتكلم وكيف تتخذ الخطوة اللازمة. هنا يحدد المرجع لها من منطلق قيادته ومن منطلق مرجعيته ومركزيته، يحدد الموقف للأمة. انظروا إلى رجل روى حديثنا، مو بس روى حديثنا، مو مجرد راوي هو، ونظر في حلالنا. لاحظ عبارة نظر، نظر يعني نظر تأمل، نظر استنباط، مو نظر يعني قاعد يطلع بس يشوف الحلال والحرام، لا، نظر في حلالنا وحرامنا، نظر تأمل، نظر استنباط، نظر استفراغ الوسع والطاقة في سبيل استخراج الحكم الشرعي وتعيين حدوده. ونظر في حلالنا وحرامنا بعد، وعرف أحكامنا. ما هي أحكامهم؟ ما هي أحكامهم التي لا بد للمرجع أن يعرفها؟ وعرف أحكامنا. لهم أحكام على صعيد العبادات، لهم أحكام على صعيد المعاملات، لهم أحكام على صعيد السياسة، لهم أحكام على صعيد الاجتماع، لهم أحكام على صعيد تربية النفس، لهم أحكام في مختلف الحقول. عرف أحكامنا كلمة مطلقة، وعرف أحكامنا. من هنا يتبين لنا خطورة المرجعية. كيف يستطيع المرجع وهو شخص واحد أن يلم بحلالهم وحرامهم ويعرف أحكامهم؟ وكيف يستطيع المرجع وهو شخص واحد أن يحفظ الدين حفظا نظريا وحفظا عمليا أيضا؟ فالمرجع مفتي وصاحب موقف، المرجع مفتي وصاحب كلمة وصاحب خطوات عملية. فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه، يركز الإمام على قضية العدالة وأن المرجعية تحتاج إلى قوة من العدالة بحيث تتناسب مع مستوى المسؤولية. الإمام الذي كان يقوم بالمسؤولية إمام معصوم، الأئمة كانوا معصومين، هم في مستوى القيادة في مستوى المسؤولية، لكن الشخص الغير المعصوم كيف يكون خليقا وجديرا بمستوى القيادة وبمستوى المسؤولية؟ يحتاج إلى درجة عالية جدا من العدالة والتقوى والورع. ينقل بعض أساتذتنا عن السيد الحكيم قدس الله نفسه يقول: منصب المرجعية يوجب انقلاب الماهية. معنى يوجب انقلاب الماهية يعني أن هذا المنصب يحتاج إلى درجة غير عادية، درجة غير عادية وغير متوسطة من العدالة والتقوى والورع الشديد. ولذلك الإمام ركز على صفة العدالة هنا أكثر من غيرها في عدة فقرات: صائلا لنفسه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه. دققوا في هذه الكلمة: مخالفا على هواه. كلمة على تشير إلى المغالبة والمصارعة، وأن المرجع يظل منتصر على شهواته، يظل منتصر على هواه، يظل منتصر على غرائزه، يظل منتصر على صوت الشيطان. يظل المرجع دائما منتصرا في المعركة الحاسمة بين العقل وبين الشهوة، مخالفا على هواه. هو دائما على هواه، هو دائما ضد هواه، هو دائما ضد شهواته، هو دائما ضد غرائزه، هو دائما منتصر وفائز في محاربته للنفس الأمارة بالسوء، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه. الإمام هنا يركز على صفة العدالة بأن حفظ الدين حفظا نظريا وحفظا عمليا يحتاج إلى درجة مؤكدة وعالية جدا من العدالة والتقوى. والمرجعية على ممر التاريخ، هذا المذهب وهذه المبادئ وهذه القيم، نحن الآن جئنا على أشياء جاهزة. نحن الآن أمامنا روافد من كتب، روافد من علماء، روافد من مصلحين، روافد من مبادئ وقيم ومثل. كل هذه المبادئ والقيم والمثل والمآتم والمساجد وجميع الطقوس التي نمارسها إنما وصلت إلينا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن ببركة من؟ ببركة منصب المرجعية. منصب المرجعية هو الذي حفظ الدين وأوصله إلى أيدينا، هو الذي حفظ الدين وسلمه إلينا. ببركة المراجع العظماء، لولا وجود الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه الذي كان يقول في حقه الإمام المنتظر عجل الله فرجه كما ورد عن أسد: يا مفيد فإن أخطأت فعلينا التثبيت. لولا وجود الشيخ المفيد والشيخ الطوسي شيخ الطائفة الذي أسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف، أول من أسس الحوزة العلمية في النجف الأشرف الشيخ الطوسي، وآخر من انتهت إليه الحوزة العلمية السيد الخوئي. ولذلك يقول الشاعر الفرطوسي الشيخ عبد المنعم الفرطوسي شاعر النجف رحمه الله: للسيد الخوئي وتبارك النجف الأغر، محييا باليمن بين مؤسس ومجدد. المؤسس الشيخ الطوسي والمجدد السيد الخوئي. وتبارك النجف الأغر محييا باليمن بين مؤسس ومجدد، للسيد الخوئي أعظم معهدي ولشيخنا الطوسي أكرم مسجدي. شخصان تناقلا المسؤولية، شخصان بدأ أحدهما وختم الآخر. نعم، لولا العلامة الحلي، لولا المحقق الحلي، لولا المقدس الأردبيلي، لولا أمثال هؤلاء العظماء ما وصلت إلينا هذه الروافد التي نعيشها، ما وصلت إلينا هذه النعم الثقافية التي نحظى بها لولا هؤلاء. إذن هؤلاء كانوا يجسدون مسؤولية المرجعية خير تجسيد. ولقد شاركت المرجعية، كثيرا من الإخوان يظن أن المرجعية مجرد منصب فتوى، وأن المرجعية منعزلة عن عالم السياسة وعن عالم الإدارة وعن عالم المجتمع. لا يا أخي، أنت مخطئ. المرجعية في مسيرتها التاريخية من عزلت عن عالم السياسة ومن عزلت عن عالم الموقف، كانت دائما تسجل مواقفها وكانت دائما تخطو خطواتها العملية. السيد المجدد الشيرازي، السيد محمد حسن الشيرازي، الذي كان من أقطاب ثورة 20 في العراق، والذي حرم السنباك وقضى على تخطيطات الاستعمار في إيران، الشيخ محمد تقي الشيرازي الذي خلفه في قيادة الثورة في العراق ضد الاستعمار الإنجليزي، السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية، في شبابه كان من قواد المعارك الدامية ضد الاستعمار في احتلاله للعراق، وفي كهولته وشيخوخته عندما أصبح المرجع العام للأمة الإسلامية. انظر إلى مواقفه، موقفه من الحزب الشيوعي عندما طغى في العراق واستبد وحاول أن يقضي على جذور الدين وأن يقتلع أسس الدين، أفتى فتواه التي كانت أحد من السيف على المد الشيوعي: الشيوعية كفر وإلحاد. سر في جهادك، يقول الشاعر محمد حسين الصغير يخاطب السيد الحكيم: سر في جهادك ما برحت موفقا، سيفان في يدك العقيدة والتقى. لا تعجبوا قلم الحكيم بكسره، هو قاعد يحرر فتوى، لا، هو قاعد يحرر موقف مو فتوى. الحكيم عندما يخط على الورقة هو قاعد يسجل موقف سياسي يبين عظمة الإسلام وموقف الإسلام في أمثال هذه الصراعات. ليس يكتب حبرا على ورق، وإنما يرمي ضربة قاضية على السيار الذي يخطط القضاء على الإسلام. لا تعجبوا قلم الحكيم بكفه، سيف على هام العداد تسلق، بالأمس قد أدبت قاسم أمتي. يعني قضيت على الحزب الشيوعي واليوم أحرى أن تؤدب عسلقة. وانظر إلى مرجعية السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذه المرجعية التي سجلت للعالم البشري من أقصاها إلى أقصاها كيف تكون المرجعية موقف، وكيف تكون المرجعية كلمة، وكيف تكون المرجعية إرادة حديدية وإرادة صلبة لا تهزها العواصف ولا تحركها القواصف أبدا. مرجعية فرضت نفسها بإرادتها الحديدية وبصلابتها وبثبات موقفها، فرضت نفسها عندما طبقت الحكم الإسلامي على وجه الأرض. انظر إلى المرجعية الرشيدة، مرجعية السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، السيد الشهيد. ما زال هذا النظام في العراق يقضي على المراجع والعلماء، هذه ليست أول جريمة، فقد سبقتها جرائم من قضى على السيد الحكيم؟ وهل مات السيد الحكيم موتا طبيعيا؟ لا. من قضى على ذلك الفكر والعطاء؟ من قضى على السيد الشهيد السيد الصدر وحرم الأمة الإسلامية من ذلك النبوغ وتلك العبقرية وذلك الفكر المتوقد على مختلف الحقول والأصعدة؟ ذلك البحر المعطاء السيد الصدر قضى عليه هذا النظام، واليوم يرتكب الجريمة البشعة التي لا تقل عن الجرائم السابقة بشاعة، جريمة اغتيال سيدنا الخوئي. نعم، مرجعية السيد الشهيد التي كانت مرجعية فدائية، لما رأى السيد الشهيد أن لا خيار أمامه، لما رأى السيد الشهيد أن لا خلاص لأوضاع العراق إلا أن يسكب دمه الطاهر على الأرض، تقدم وبذل نفسه تماما كموقف جده الحسين. الإمام الحسين عليه السلام لما رأى أن النظام الأبوي لا تفيد معه الخطب، خطب كلمات رنانة مواعظ نصائح ما تفيد مع النظام الأموي، نظام مستبد. النظام الأموي لا ترفعه الخطب، لا ترفعه الكلمات، لا ترفعه هذه الأمور. لما رأى الإمام الحسين أن النظام الأموي لا يفيد في شيء، وأن الأمة أصبحت جسما مخدرا لا نبض فيه، لا حركة فيه، لا ضمير فيه، لا إرادة فيه، رأى أن الخلاص والحل الوحيد هو أن يسكب دمه الطاهر على الأرض، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. فقد سمعنا من رسول الله انه قال: من راى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله، الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه؟ لا يرغب المؤمن في لقاء ربه. الا واني متقدم بهذه الاسره مع قله العدد وخذلان الناصر. هكذا وقف السيد الشهيد. وانظروا الى بياناته التي ذكرها السيد الشهيد في اخر حياته، اقرؤوها مطبوعة في الكتب التي ترجم السيد الشهيد. قال: اني لا ارى حلا سوى الشهادة وانا متقدم للشهادة، وكان حسين العراق رضوان الله تعالى عليه. ووصلنا الى مرجعية الامام الخوئي قدس الله نفسه الزكية رضوان الله تعالى عليه. كثير من الناس يعيب على السيد الخوئي، السيد الخوئي رجل محراب، رجل سبحة، رجل فتاوى، رجل حيض ونفاس، لا يعرف جهادا، لا يعرف موقفا، لا يعرف كلمة، لا يملك خبرة سياسية، لا يملك نبذا اجتماعيا، لا يملك خبرة إدارية. السيد الخوئي لا يصلح للقيادة، وإنما يصلح أن يجلس على الكرسي ويحرر الفتوى فقط. هذا بعيد عن شخصية الإمام الخوئي، وهذا التصور مخطئ عن شخصية الإمام الخوئي دام ظله الشريف. أذكر لك مواقف الإمام الخوئي، أذكر لك الآن بعض مواقف الإمام الخوئي. يقول العلامة السيد محمد حسين فضل الله حفظه الله: ما رأينا المرجعية وقفت بصلابة وبحزم وبدون لين ولا تهاون كما وقفت مرجعية السيد الخوئي من الحكم في العراق. انتم تصوروا شخص مقام اقامة جبرية، شخص عليه اقامة جبرية، ما كان يقدر يطلع من العراق ابدا، وما كان يقدر يتحرك غير النجف وكربلاء، نجف كربلاء للزيارة، يرجع النجف اقامة جبرية، حياته كانت كلها اقامة جبرية، شخص يعيش اقامة جبرية. النظام قادر على ان يبيده في اي وقت وان يقضي عليه في اي وقت، ولقد دبر له النظام محاولات اغتيال متعددة. نسيتم قضية القنبلة التي وضعها النظام في سيارته وهو سائر الى الكوفة؟ انفجرت السيارة بالقنبلة الموضوعة فيها للقضاء على السيد الخوئي. يقول دام ظله: وكما سمعنا ممن سمع من لسانه، يقول دام ظله: شعرت بأن قوة دفعتني من داخل السيارة إلى الخارج. رجل كبير السن، ثقيل الجثة، في سيارة ملغمة، في سيارة منفجرة متحولة إلى هشيم، تتوقع من الذي ينقذه؟ من الذي يخرجه؟ يقول: ما سلمت، ما سلم من السيارة شيء إلا أنا والقرآن الذي في جيبي. طيب إذا كان السيد الخوئي رجل محراب وسبحة، ليش النظام يريد يقضي عليه؟ خذ كثير من أمثاله موجودين، رجال محراب وسبحة، ما حاول النظام القضاء عليهم؟ لماذا حاول النظام القضاء عليه لولا أنه رجل موقف ورجل كلمة؟ محاولة الاغتيال عندما أرادوا أن يسموه في استكانة شاي، واكتشفت القضية، وكثير من المحاولات التي جرت. لماذا؟ النظام في العراق كان يريد من السيد الخوئي ان يكون عميلا له، يهنئه في مناسبات التهنئة، ويعزيه في مناسبات التعزية، ويرسل برقيات التهاني والتعازي، ويزور الرئيس، وينكب على قدمه، ويمدحه، ويثني عليه. كان يريد من السيد الخوئي ان يكون من اعراض السلاطين ومن رجال البلاط، لكن بقي السيد الخوئي يتحدى النظام، ولم تصدر منه كلمة تأييد طوال هذه الفترة الطويلة. أليست هذه صلابة؟ السيد الخوئي، دارت الحرب بين العراق وإيران، طلبوا من السيد الخوئي أن يؤيد العراق في حربه لإيران، وحاولوا وحاولوا حتى أنهم صوروه يصلي، وأخرجوا الصورة في شاشة التلفزيون وقالوا: السيد الخوئي يصلي على شهدائنا، ولم تمشي اللعبة على الناس. حاولوا كلمة واحدة، حرف واحد يحظون منه بالتأييد لمنهجهم، لنظامهم، لمسيرتهم، ما فعل. قتلوا أقرب الناس إليه، سيد محمد تقي الجلالي، مثلوا بجسده، قطعوا أذنيه، قطعوا أنفه، هشموا جسده، جاءوا بالتمثيلية والمسرحية مسجلة بالفيديو، ورآها هو وولده السيد محمد تقي، صنعوا المسرحية أمامه وجابوها بالفيديو ورأوها وياه حتى يرعبوه، يدخلون الرعب إلى نفسه. ما تغير موقفه أبدا. اعتقلوا تلاميذته، الحوزة ضيقوها ضيقوها، صاروا يمزقونها إلى أن دكوا حصونها. قتلوا السيد الصدر، قتلوا العلماء، اعتقلوا المفكرين، ملأوا السجون منهم، وكل يوم يضغطون عليه، وكل يوم يأخذون أحد من حاشيته. ما تغير موقفه إلى أن هجموا على ولده السيد جمال الخوئي، وهو ولده، هجموا عليه ليلا وضربوه بالسكين 12 ضربة في رأسه وفي جسده، وقالوا بأن مجموعة من السراق هجموا على بيته. ووصلت القضية إلى السيد الخوئي، تراها قضية وصلت إلى ولدك، إما أن تستجيب لنا وإما أن تتنازل لنا وتمدحنا وتثني علينا وتؤيد حربنا ونظامنا، وإلا فقد وصلت القضية إلى ولدك ولا مجال بعدها. وبقي على موقفه مصر ولا كلمة تأييد. نعم، هجموا على مدرسته دار العلم، اعتقلوا الطلاب الذين فيها، اخذوا اقرب الناس اليه اولاد السيد الميلاني، شابين في ريعان شبابهما، وهما من اقرب الناس لان عائلة السيد الميلاني متداخلة مع عائلة السيد الخوئي. اخذوا ابناء السيد الميلاني، اعتقلوهما، وضعوهما في الآلة القاتلة، هناك آلة خانقة يوضع فيها الإنسان تخنقه، وضعوهما في الآلة الخانقة. السيد الخوئي يكلمهم في أن يحضروا الشابين، بعد أيام يحضرون الشابين جثتين هامدتين. حاولوا ان يستذلوا وان يحاولوا ان يستدرجوا منه كلمة تأييد، كلمة تأييد لهم ابدا. وقف على موقفه بكل صلابة، بكل شجاعة، بكل جرأة. هل يستطيع انسان ان يعيش في سجن ويتحدث سجان؟ انسان يعيش في سجن مقيد بالحديد، مكبل بالسلاسل، السجان يصفعه، السجان يضربه، السجان يؤذيه، السجان يعذبه، السجان يستخدم الوان التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي لذلك المسجون، يريد منه كلمة وهو لا يتكلم. اي صلابة اعظم من هذا؟ واي ارادة حديدية اقوى من هذا؟ كان السيد الخوئي يمثل المرجعية في صلابة موقفها وقوة إرادتها. انظر إلى موقفه من الثورة الإيرانية، أكو كتاب مطبوع، البيانات الهامة، أنا ما أحفظ العنوان جيدا، بيانات السيد الخوئي، بيانات ضد الشاه الذي كان يحكم إيران، بيانات متعددة طبعت مؤخرا كبيانات مهمة للسيد الخوئي تسجل أنه كان مع الثورة الإسلامية منذ بداية شرارتها. ولقد ذكر السيد الخامنائي في بيانه الذي نشر اليوم من خلال الإذاعة، إذاعة الجمهورية الإسلامية، ذكر السيد الخامنائي من خلال البيان أن السيد الخوئي كان له موقف مبارك في تأييد الثورة الإسلامية، فهو الذي أفتى أن من قتل أمام دبابات الشاه وأسلحته فهو شهيد، وهو الذي أفتى عدة فتاوى أيد فيها مراجع إيران في ذلك الوقت ضد الشاه، وهو الذي بمجرد ان انتصرت الثورة الاسلامية في ايران ارسل برقية التهنئة والمباركة للامام الخميني رضوان الله تعالى عليه، مع انه يعيش في العراق في سجن العراق، مع ذلك كتب برقية التهنئة. الموقف الثالث موقفه من الانتفاضة في العراق، وهذا ذكره السيد الخامنائي في بيانه، هكذا عبر السيد الخامنائي، ان انتفاضة شعبان في العراق كان القطب الرئيسي لها السيد الخوئي. السيد الخوئي كان ساقا واجل المصاديق للحديث الشريف، فاما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه أي حفظ أعظم من هذا؟ إنسان يقضي 65 سنة جالس على المنبر يخرج الفقهاء والمجتهدين والفضلاء وطلاب الحوزة وينهلهم في علم الفقه، في علم الأصول، في علم الرجال، في علم التفسير، في علم الكلام، في علم الفلسفة، المرتل الحوزة، لقب بزعيم الحوزة العلمية. أي حفظ أعظم من هذا؟ وهل حفظ الدين مجرد كلمات؟ حفظ الدين عمل، حفظ الدين تربية، حفظ الدين بذل طاقة. رجل يبذل جسده، فكره، دماغه، عينيه، يديه 65 سنة، أي حفظ أعظم من هذا؟ 65 سنة يبذل طاقته، يعصر قوة فكره، إلى أن أخرج العظماء أمثال السيد الشهيد السيد الصدر حدث الله نفسه الزكية، حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه. كثير من الناس يقول هذا السيد الخوي دائما عند احتياط، كل شيء دار الأحوط وجوبا والأحوط استحبابا، ليش ما يفتي؟ ليش ما يذكر الفتوى بكل صراحة؟ الرجل يعيش الخوف من الله، الرجل يعيش الرهبة من الله، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعيش الخوف من الله، يعيش الرهبة من الله، ولذلك تراه في البحث إنسانا بطلا لا يتغير رأيه، عندما يصعد المنبر يفرض رأيه بكل قوة، بكل صلابة، بكل تحدي، لا يتردد، لا يتململ أبدا، يطرح رأيه بكل جدية. لكن عندما يصل إلى الفتوى ويشعر أن هذا موقف سيسأل فيه بين يدي الله، تراه يحتاط ويخاف من الله عز وجل، صائما لنفسه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه. فللعوام أن يقلدوه. ومن هو المرجع الذي استطاع أن يصمد في العراق؟ اقرأوا تاريخ العراق، كم إنسان شرد من العراق، كم مجتهد هرب من العراق، كم مجتهد ما تحمل جحيم العراق، كم مجتهد ما استطاع أن يصبر على أوضاع العراق. الذي ملك الإرادة الحديدية واستطاع أن يصمد، يتحمل مرارة النظام، يتحمل ألوان التعذيب، حافظ على العتبات المقدسة، حافظ على الحوزة العلمية، حافظ على النظام الديني، من؟ السيد الخوئي. ولقد أبنه السيد الخامنائي تأبينا يليق بمقامه العظيم. هكذا عبر السيد الخامنائي: إن فقده مصيبة كبرى حلت بالعالم الإسلامي، مصيبة كبرى حلت بالعالم الإسلامي. وقال بأنه كان من الأساتذة النوادر الذين خرجوا الفقهاء، وقال بأنه كان فقيها كبيرا ومفسرا عظيما وأصوليا عميقا ومتكلما باهرا ورجاليا خبيرا. جمع العلوم الحوزوية. العلوم الحوزوية ليست علوما سهلة، العلوم الحوزوية علوم معقدة مغلقة جافة، والسيد الخوئي يلم بهذه العلوم: علم الفقه، علم الأصول، علم الرجال، علم الفلسفة، علم الكلام، يلم بهذه العلوم بمهارة وبطول باع وسعة اطلاع ويد طولة، ويثبت مهارته بآرائه ونظرياته في مختلف هذه العلوم. ورحمة الله عليه. Amen. الحقة الثالثة من حديثنا هي التقليد بعد الصيد. نحن نريد أن نذكر هاهنا أمورا. الأمر الأول أننا الآن نحدد موقف فعلي، يعني ربما تكشف الأوضاع عن شيء آخر، نحن لا ندري، لا ندري ماذا يقول علماء لبنان، لا ندري ماذا يقول علماء إيران، لا ندري ماذا يقول علماء النجف، لا ندري ماذا يقولون. نحن نحدد الآن الموقف الفعلي لنا، عندما نتكلم ما هو موقفنا الفعلي الآن، نحن نحدده من خلال هذا الكلام. ثانيا، لتعلموا يا إخوتي أن المراجع أركان المذهب وأوتاد الدين الإسلامي، وعلينا أن لا نعيش حزازات بين المراجع، أنا أقلد المرجع الفلاني وأنت تقلد المرجع الفلاني، يعني أني أخطئك وأقطع ببطلان عملك وأنك خارج عن الدين القويم وشاد عن الصراط المتناخي. أنا قلدت مرجعا بناء على بينة شرعية وأنت قلدت مرجعا بناء على بينة شرعية. إذا كان التقليد يستند إلى بينة شرعية فكلانا يسير في خط صحيح وكلانا يسير في خط مستقيم، ولا داعي للمشاحنات ولا داعي للحزازات. إذا كان شخص يقلد السيد الجلبيجاني وآخر يقلد السيد السبزواري، أبدا ما في داعي للمشاحنات، ما في داعي للحزازات. لا أفرض تقليدي عليك ولا تفرض تقليدي عليك، تقليدك عليك. السيد الجلبيجاني أقلده استنادا إلى بينة شرعية، سيد السبزواري أقلده استنادا إلى بينة شرعية. إذن لا تجعلوا هذه الأمور مجال للخلاف والإثارات والحزازات والإشاعات وكيف وما كيف. لا، الأمر سهل جدا. هؤلاء أوساد المذهب، أركان المذهب. إذا حصل لك الإطمئنان ببينة شرعية تشهد بمرجعية شخص، قلده. الأمر الثالث أننا الآن عندنا بينات، بينة تشهد بمرجعية السيد عبد الأعلى السبزواري، دام ظله الشريف وهو موجود في النجف الأشرف، وله كتب في الأصول، تهذيب في علم الأصول، وله كتاب في الفقه، دورة في الفقه وهي مهذب الأحكام، وله تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن، له عدة كتب، وله رسالة عملية مطبوعة. هناك بينة شرعية تشهد بمرجعية السيد عبد الأعلى السبزواري دام ظله، وموجودة هذه البينة الشرعية في قم المقدسة، وهنا من الإخوة ومن الآباء العلماء من يرون ذلك كالعلامة الشيخ منصور البيات حفظه الله، وفضيلة الشيخ عبد الله الخنيزي، وفضيلة الشيخ محمد تقي المعتوق، وأمثالهم يرون مرجعية السيد عبد الأعلى السبزواري دام ظله، بينة شرعية. هناك أيضا بينة شرعية على مرجعية السيد محمد رضا الجلبيجاني، وكلكم تعرفون من خلال إذاعة الجمهورية الإسلامية تعرفون السيد الجلبيجاني. السيد الجلبيجاني رجل أستاذ لعدة فقهاء، كان من بين تلامذته أستاذنا الشيخ علي أصغر الأحمدي، وهذا كان من المجتهدين المعروفين في النجف. هذا من تلامذة السيد الجلبيجاني، ويقول لا أعرف بعد السيد الأستاذ، يعني السيد الخوئي، غير السيد الجلبيجاني. فهناك مرجعية، هناك بينات تشهد بمرجعية السيد الجلبيجاني، بينات تشهد بمرجعية السيد عبد الأعلى السبزواري. العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي يرجع للسيد محمد رضا الجلبيجاني في المسائل الاحتياطية، وكثير من أهل الفضل في قم، أنا اليوم صار اتصال ظهرا بقم، كثير من أهل الفضل يرجعون إلى السيد محمد رضا الجلبيجاني. إذن عندنا السيد عبد الأعلى السبزواري، عندنا السيد محمد رضا الجلبيجاني، هذه له بينة شرعية، هذا له بينة شرعية. لا تقول لي لا تخليني في حيرة، أنا أختار من أختار واحد. لا تتحير أبدا، لا تتحير، لا تقول أنتم خليتونا في حيرة، خليتونا في تأرجح، ما ندري هذا لو هذا. لا، لا تبقى في تأرجح، اختار واحد خلاص. اختار السيد العبد الله السبزاري، اختار السيد قلبيداني، اختر بنفسك بناء على بينات شرعية موجودة. لا تتحير ولا تتأرجح ولا تتردد، اختر واحدا من هذين، السيد عبد الأعلى السبزواري او السيد محمد رضا القلبيداني، اختر واحدا بدون تردد وبدون تأرجح وخلاص. قلده، وكلاهما يجوزان البقاء على تقليد الميت الأعلم في المسائل التي حفظها الإنسان ولم ينسها. السيد الخوئي في نظرنا أعلم من السيد القلبيداني والسيد عبد الأعلى السبزواري، فلذلك نحن نبقى على تقليد السيد الخوئي في المسائل التي حفظناها ولم ننسها، ونرجع في المسائل المستجدة إلى أحد هذين الشخصين. لا تحتار، لا تقول من هو، اختار واحد. نعم، على كل حال رسالة السيد عبد الأعلى السبزواري موجودة، رسالة السيد القلبيداني موجودة، انت اختار ولا تتردد، اختار واحد. لا تقول أنا في حيرة وفي تردد، لا، اختار واحد من الشخصين بناء على البينة الشرعية، ولا تبقى في حيرة ولا تردد أبدا، ولا داعي لإثارة الأمور والكلام الكثير، ما في إلا داعي، خلاص اختر واحد بلا تردد، إما السيد السبزواري إما السيد القلبيداني، اختر واحدا بلا تردد، ما في. نعم، لو عرفنا الأعلى انتهت. احنا نقول هذان لهما بينات، هذا إلى بينة وهذا إلى بينة، فأنت اختر واحد تبقى لإحدى البينتين فتبقى في حيرة. نعم، توفي السيد الخوئي، توفي السيد الخوئي، وانتهت المرجعية الكبيرة، انتهت المرجعية العظيمة، توفي اغتيالا، اغتيالا، اغتيالا بعملية جراحية لقلبه، اغتيل ولم يسمح للأطباء أن يحضروا عنده، ولم يسمح للأطباء أن يتعرفوا على حالته. اغتيل السيد الخوئي وأخرج ليلا بسيارات بدبابات إلى ضريحه، اخرج الاخبار تقول بلا تشيع، ما شيعوا عجيب، اذا ما شيعوا احنا بنشيع عجل، اذا ما شيعوا في العراق وما حصل لتشيع، ووري جسده في ظلام الليل قصرين قصرين، احنا اليوم بنشيع، ها شيعوا شيعوا شيعوا اليوم شيعوا، هذا مرجعكم وهذا امامكم، ما شيع في العراق، شيعوا اليوم شيعوا، الله شيعوا شيعوا شيعوا شيعوا شيعوا شيعوا شيعوا شيعوا، واماما واماما وسيدا، شيعوا شيعوا، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، شيعوا شيعوا، هذه جنازته، هذه جنازته، هذا الإنسان اللي عاش مغيب، هذا الإنسان الممزق، وسيدا عزي عزي عزي انصار انصار، انصار انصار، على الحسين على الحسين على الحسين، حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

صحيح صحيح في ظلام الليل صحيح، شيعت ظلام الليل صحيح، لكن انت سمعت اكو واحد جا وقطع خنصره، اكو جاحد جا وقطع كفه، اكو واحد جا مزق قلبه بالسهم المثلث، اكو واحد نعل عشرة من خيول الاعوجية صعدت على صدره. وحسينه